بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد انتهينا في الأمس من سنن الوضوء التي ذكرها الشيخ بعشرة أشياء، وهنالك أشياء كثيرة من سنن الوضوء، فإن هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجرين، وذلك من آثار الوضوء يوم القيامة. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يبالغ في غسل عضوه ويزيد في يديه ورجليه فإن ذلك يأتي نورا يوم القيامة عليه، كما ينبغي عليه أيضا ألا يستعين بأحد، فهذه عبادة، والعبادة ينبغي أن يقوم فيها لوحده وألا يستعين بأحد سواه. أما إذا كان مريضا فذلك يندب له إن لم يستطع الوضوء إلا بنفسه، حتى قال العلماء إنه يجب عليه أن يدفع أجرة الإنسان الذي يوضئه إن كان قادرا على ذلك، وذلك من أجل أن يصلي قبل أن ينتقل إلى مسألة التيمم، فما دام هنالك الماء موجودا والقدرة على استعماله ولو بدفع الأجرة فإن ذلك ممكن. وهنالك فرق بين الذي يصب عليه الماء وبين أن يأخذ الماء، فإن كان الذي يصب عليه الماء من اليمين يقف، أما إذا كان يأخذ من إبريق مثلا أو من إناء فإن ذلك يجعله على يساره. كذلك ينبغي على المتوضئ وهو في عبادة لله عز وجل أن يترك الكلام كالطائف الذي يطوف حول الكعبة، وإن كان الكلام لا يفسد الوضوء ولا يفسد الطواف فينبغي عليه أن يترك الكلام المباح، فهو في عبادة لله تبارك وتعالى من أجل أن يبقى دائما حاضر القلب مع ربه سبحانه وتعالى. وأيضا من ذلك أن يتوقى الرشاش الذي يصب على الأرض وبعد ذلك يعود إليه، فالإسلام دين نظافة ودين خير، وأن يتعهد عقبه بشكل جيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وكذلك عليه بعد الوضوء أن يصلي ركعتين وهما سنة الوضوء، ويدعو بعدهما بالدعاء المشهور. كذلك ما عليه إلا أن يترك التنشيف، لأن التنشيف في الواقع إن لم يكن لضرورة فهو تبري من العبادة، وينبغي عليه في هذه الحالة أن يعلم أن الماء الذي ينزل من أعضائه كأن الخطايا التي تلبس بها بين الوضوء والوضوء تتقاطر تدريجيا. كذلك ينبغي عليه أن يبتعد عن مواطن النجاسة إذا أراد أن يتوضأ، حتى لا يكون بينه وبين الوضوء أي نوع من أنواع النجاسة. يعني كذلك يسن الوضوء لأشياء كثيرة، مثلا أراد أن يقرأ القرآن ولو بدون المصحف، أراد أن يعلم العلم، أراد أن يقرأ الحديث. لقد كان الإمام مالك رضي الله عنه إذا أراد الحديث وهو ويتعمد ذلك عندما يسأله السائل هل هذا الأمر فتوى أم حديث، فإن كان حديث ذهب واغتسل وتوضأ ولبس البياض، وبعد ذلك بدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم جميعا يأتون إلى الوضوء ويتمسكون به، فقبل قراءة العلم والقرآن والتفسير والحديث كان كل واحد منهم يسعى إلى وضوئه. وكذلك ينظر، ربما هنالك مفسد للوضوء عند غير الشافعي، فإذا وقع منه ذلك فما عليه إلا أن يتوضأ مراعاة للخلاف، كالفصد والحجامة والرعاف، وأيضا هذه الأمور وأكل لحم الجزور، كل مسألة ربما يبطل فعلها عند غيرنا ينبغي عليه أن يقوم فيتوضأ، وذلك ملاحظة حتى لو أراد السفر أو أراد عقد نكاح أو أراد زيارة صديق أو والد أو مريض أو أراد أن يشيع جنازة، كل ذلك لو استطاع أن يكون متوضئا فذلك أولى. وبالجملة فالوضوء سلاح المؤمن. هذا شيء ربما يذكرونه كثيرا في المطولات، بل أكثر من ذلك بكثير، فإنهم يعمون الأشياء. أما هذا الأمر الذي جاء به الشيخ من التعداد فقد عد الأشياء التي لا ينبغي أن يغفل عنها أي واحد من الناس. بعد ذلك قال الشيخ: فصل في الاستنجاء، وهو هذا المكان الذي وصلنا إليه. فصل في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. يعني هذا الفصل إنما عقد من أجل أن يبين لنا الشيخ رحمة الله عليه أحكام الاستنجاء. كما دائما يوجد حذف مضاف كثير هذا في الكلام العرب، كقول الله عز وجل: واسأل القرية، أي القرية لا تسأل، لا يسأل جدرانها ولا أرضها، وإنما يسأل أهلها، والتقدير: واسأل أهل القرية. فصل في أحكام في الاستنجاء، أي في أحكام الاستنجاء وفي أحكام قاضي الحاجة. وأخذ هذا الباب في الواقع من باب الاستطابة، فإن الإنسان يطيب نفسه عندما يخرج منه شيء ويستعمل الماء أو يستعمل الحجارة الصغيرة، ولذلك من يسمى بالاستجمار. والباب الاستنجائي يعم الحجر ويعم الماء، ففي أي نوع سواء استعمل الحجر أو استعمل الماء أو استعملهما معا، ويقوم مقام الحجر اليوم ما يستعمله الناس من خرق مثلا قماشية، أو الاستعمال الدارج اليوم هذه المحارم يعني الورقية، فهي تقوم بالتنظيف أفضل بكثير من مسألة الحجر. والاستنجاء وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه واجب من خروج البول والغائط. طبعا لو نظرنا إلى الخارج من الإنسان يخرج من الإنسان أشياء نجست العين مثلا كالبول والغائط، وهنالك أشياء متنجسة كأن ابتلع شيئا طاهرا فخرج منه، فقد مر هذا الشيء الطاهر على مكان النجاسة ثم خرج. وهذا أحيانا يبتلع الإنسان قطعة نقود، حبة مسبحة، شيء كالإنسان، رب بعض الناس يستعمل فمه في أشياء فيبتلع بعض الأشياء وتقع في بطنه وبعد ذلك تخرج عن طريق جهاز الهضم، أو أن تخرج دودة حية. ونحن نعلم أنه لا يوجد عندنا من الحيوانات النجسة إلا الكلب والخنزير، ولذلك نفرق هنا بين نجس العين ومتنجس العين. نجس العين لا يمكن تطهيره، متنجس قلم وقع في نجاسة يمكن غسله، يمكن قطعة نقود وقعت في نجاسة يمكن غسلها وتطهيرها، يمكن غسلها وتطهيرها. كذلك الإنسان عندما يخرج منه شيء، إما أن يخرج منه جافا، فلنفترض أن هنالك يعني استمساك في معدته بشكل جيد قوي، فإذا خرج منه شيء فإنه لا يلوث أبدا، هل يجب منه الاستنجاء؟ ما في شيء للاستنجاء. وهذا نادر طبعا، غالبا الإنسان لا يمكن وإلا يتعذب كثيرا، لا يمكن أن يخرج إلا وتكون هنالك بعض الرطوبات الموجودة على الخارج منه، فما دام هنالك شيء رطب إذن يمكن أن يكون هنالك تلويث، ولذلك يجب عليه هنا أن يستنجي. فلذلك ننظر، هنالك أشياء لا استنجاء فيها لكنها تفسد الوضوء، كخروج الريح، لو خرج من الإنسان ريح فهل يجب عليه أن يذهب وبعد ذلك يغير ثوبه ومثلا يغسل المكان؟ لا، بل ذلك تنطع، ولا يجب في شريعة الله تبارك وتعالى أبدا. إن المستنجي كما قال الشيخ يقطع الأذى عن نفسه. طيب لماذا أخر الاستنجاء عن الوضوء؟ الأصل أن يأتي بالاستنجاء أولا وبعد ذلك يأتي بالوضوء. هل يمكن للإنسان أن يتوضأ أولا وبعد ذلك يستنجي؟ هل هذا ممكن؟ ممكن، لأن الإنسان إذا توضأ وبقي عليه أثر من آثار الاستنجاء فذهب ووضع على يده حائل، لبس كف مثلا من جهة ونظف نفسه، هل يفسد الوضوء؟ لا يفسد الوضوء. لكن العادة ماذا يفعل الإنسان أولا؟ التخلية قبل التحلية، يستنجي أولا وبعد ذلك يتوضأ. لو عكس، ولكن لو عكس واستنجى بيده عند ذلك يكون قد مس عورته، وعند مسه لعورته يكون قد أفسد وضوءه، إلا إذا وجد بين يده وما بين عورته حائل. ما حكم الاستنجاء؟ واجب طبعا من خروج البول والغائط. طيب على كل الناس واجب؟ طبعا كل الناس واجب باستثناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا يفعلون هذا الأمر لأن الفضلات التي تخرج من الأنبياء طاهرة، يعني الله سبحانه وتعالى اختصهم بذلك الأمر. واجب من خروج البول والغائط. طيب الإنسان قد يكون ذلك الأمر واجب وقد يكون حرام في آن واحد. ما رأيك بإنسان أتى إلى علبة محارم لإنسان موجود عنده، أخذ بعض المحارم بدون إذن وذهب ليستنجي، ما حكم هذا الاستنجاء؟ واجب من جهة، حرام لاستعماله هذه الأداة التي أتلفها بدون إذن من قبل صاحبها، فيغرم قيمتها لصاحبها من يوم الغصب إلى يوم التلف بأعلى القيمة. واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر. طبعا هذا الماء أي نوع من أنواع الماء كان، حتى ولو كان الماء من زمزم الأولى نحن أن نتخذ ماء غير زمزم، لكن إذا وجد يجزئه ذلك في الوضوء وفي الاستنجاء طبعا اسمه ماء، وهو من جملة المياه الموجودة على وجه الأرض، وهو يعني من المياه الفاضلة التي بين فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بالماء أو الحجر. طبعا هنالك أشياء تتعين بالماء وهنالك أشياء يمكن أن يفعل فيها بالحجر أو الماء. بالحجر إذا كانت النجاسة التي خرجت منه لم تتعدى المكان وما زالت رطبة فيمكن إزالتها بالحجر أو بهذا الورق اليوم، يعني هو أثناء قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة لم يسري الغائط أو البول عن المحل المعتاد. أنا أشبه شيء مثلا، لو جئنا مثلا عادة البول يخرج من رأس الذكر، فلو يعني كان قد ارتفع ذكره قليلا ثم نزل البول على ذكره باتجاه خصيته وبقي البول يمشي هكذا، عند ذلك هذا خرج عن مكان خروجه ولكنه مشى على ذكره، هذا الماء البول فما حكمه؟ الآن تعين الماء لا يجزئ الحجر لأنه خالف مخرجه. كذلك لو كان هذا الإنسان يريد أن مثلا يستنجي ونقل الغائط إلى صفحته وإلى أليته، عند ذلك هل يكفي الاستنجاء بالحجر؟ لا، لا يكفي لأنه انتقى. كذلك لو أراد أن يستنجي بعد الجفاف، جف ثم بعد ذلك أراد أن يستنجي بالحجر، كذلك لا يكفي، هنا يتعين الماء. إذن إذا كان بشكل طبيعي بال أو تغوط وأراد أن يستعمل الحجر، لكن استعمال الحجر كما قلت بشرطين: الأول ألا يتجاوز المكان الذي يخرج منه المعتاد، المسألة الثانية ألا يكون قد جف. لا يأتي أيضا، كان المساجد كانت من تراب وكان الناس يتربون. ما معنى يتربون؟ كانوا إذا كتب طلاب العلم عواض المنشف النشافة اللي كانت للحبر سابقا، كان يأخذ الواحد قليل من التراب ويذره على الكتابة. قال العلماء في ذلك يحرم على طالب العلم أو على غيره أن يأخذ التراب من جدران المسجد ويترب فيها. صوروا أن الجامع في 1000 مثلا طالب، وكل طالب بده يأخذ شوي من حيط الجامع، صار حيط الجامع كلها تجوار، ثم بعد ذلك يسقط بسبب أخذ ذلك التراب. ما رأيكم لو كان جدار المسجد أيضا من أحجار، كلما أراد الواحد أن يستنجي يأخذ من هذه الأحجار الموقوفة ثم يستنجي، ماذا يفعل بجدار المسجد؟ يزول بعد أيام. هذا حرام، ولا يجوز استعمال الموقوف كما لا يجوز استعمال ملك الغير. قال: وما في معناه، يعني معنى الحجر، من كل جامد. قال جامد ماذا يخرج؟ يخرج المائع. فلا يمكن أن يستنجي والله عنده شوية عرقسوس، شوية شاي مثلا تالفين، ماء زهر، ماء ورد، أي شراب معين، قازوز إلى غير ذلك، هل يصح الاستنجاء به؟ لا، شرطه من كل جامد. قال طاهر: قد يكون جامد ولكن قد يكون مثلا قطعة روث جامدة أي نجسة، فهل نزيل النجاسة بالنجاسة؟ لا. قال قالع، يعني هنالك شيء جامد وطاهر لكن إجاب في فورميكا ناعمة، قال بده يستنجي، هي توسع النجاسة أم تزيلها؟ لا توسعها. ورق ناعم مثل ورق جلاسين مثلا، فأراد أن يستنجي به أيضا يوسع هذه النجاسة. قطعة بلاستيك اليوم، أنينة بلاستيك قال يستنجي فيها، ماذا تفعل؟ أي أنينة قازوز، أنينة ماء، هذه الزجاجات مثلا الموجودة اليوم ماذا تفعل؟ تزيد بالنجاسة بتوسعها أم تزيلها؟ لا، تزيد في توسعها، ليست قارعة، يعني ينبغي أن يكون فيها شيء من الخشونة. ورق هش مثلا مثل ورق يعني المحارم الكلينكس وما شكل ذلك، هذه قالعة. قال غير محترم، بجيب شيء جامد وطاهر وقالع لكنه محترم، قطعة خبز هل يمكن أن يستنجي فيها؟ هذا ممنوع. أو كتاب علم مثلا، ورق من كتاب وكتبت عليه بعض الأشياء، هذا محترم أيضا فهو ممنوع من فعله تمام. أيضا قد يأتي بشيء جامد طاهر قالع مثل العظام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمالها في هذا الأمر وقال إنه طعام إخوانكم من الجن. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. قال الناظم: بالماء أو ثلاثة أحجار ينقي بهن موضع الأقذار. بالماء أو ثلاثة أحجار، هذه الأحجار لو قدمها أولا كان أفضل. يعني لو كان الإنسان دائما، أنا أقول لأهل المدن وخاصة مثل أهل مدينتنا، يعني الماء متوفر كثير وربما الإنسان يسرف في استعمال الماء كثيرا، ف فربما لو دخل إلى مكان الاستنجاء يستعمل من الماء ما يكفي لاستنجائه، يعني ما يأخذه لاستنجائه يكفي لغسل 100 شخص في بعض الناس أو أكثر من ذلك. لكن أحيانا يكون الماء قليلا فكيف يفعل؟ يعني كنا سابقا نضرب الأمثلة في الحج إلى بيت الله الحرام، كل واحد منا كان يحمل إبريقا ويحمل إداوة إذا أراد أن يستنجي. اليوم الحمد لله توفرت المياه في كافة المشاعر، في عرفات، في منى، في الطرق، في الحرام، فصار الأمر يعني سهلا وصار الماء وفيرا جدا. لكن المسألة أحيانا يكون إنسان في صحراء، يكون في سفر، ويريد أن يستخدم هذا الماء، فينبغي عليه أن يعرف كيف يستخدم هذا الماء. أولا يفعل يجفف هذه النجاسة بورق مثلا، وبعد تجفيفها يأخذ القليل من الماء، فإذا مر القليل من الماء على هذا المكان طهره. لذلك إذا أراد أن يرتب ماذا يفعل؟ يستعمل الأحجار أو الورق أولا وبعد ذلك يستعمل الماء. طيب، قال أنا مخير بين شيئين، بين الحجر وما بين الماء، أيهما أفضل؟ الماء أفضل. ونعم، وفي استعماله للماء نظافة أكثر، لأن الحجارة في الواقع أو الأوراق هي رخصة من الرخص، فإنها لا تزيل النجاسة 100%. أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. الأحجار لا تزيل إلا العين، بينما الماء يزيل العين ويزيل الأثر. بدليل، ألا ترى إلى إنسان استنجى بالأحجار وبعد استنجائه بالأحجار تعرق وكان يلبس ثوبا أبيض واشتد عرقه، ماذا يجد على ثوبه؟ يجد آثار النجاسة عند ذلك على ثوبه، وذلك بسبب بقاء الأثر لأنه استعمل الحجر فقط، بينما لو كان قد استعمل الماء فإن هذه النجاسة لا تنتقل. هذه النجاسة التي كانت بين أطراف الجلد والتي هي معفو عنها عند استعمال الحجر، عند التعرق وانتقالها إلى الثوب يصبح غير معفو عنها لأنها صارت مكانا للنجاسة على الثوب. حتى لو أراد بعض الناس وهو يصلي، لو وقف عليه وحمل إنسانا مستنجا بالحجر فلا تصح صلاته لأنه يحمل نجاسة. بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء، والواجب 3 مساحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد. نحن قلنا بالماء أو 3 أحجار، لو عنده قطعة قماش أو قطعة ورق كبيرة أخذ بطرف منها ثم حول إلى الطرف الثاني ثم حول إلى الطرف الثالث، هل هذا يكفي؟ طيب متى تسمى المسحة؟ هذه المسحة منتهية، ما دام يوجد أثر على الحجر أو على الورق لسه المسحة الأولى ما انتهت، لأن المسحة الأولى لو فعل 1000 مرة وما زال بكل مسحة يرى غائطا مثلا على هذا الورق، هل انتهى المسح؟ ما انتهى. إذا عند انتهاء القالع يعتبر هذه المرة هي الأولى، كما لو غسلنا اليد وبقي فيها لمعة، قطعة لم تغسل، لو غسلناها 1000 مرة اسمه 3 مرات، لا، هذه المرة الأولى عندما يعم الغسل بالماء تماما. وكذلك الاستنجاء ينبغي عليه أن يزيل وينقي المحل بهذا الأمر، فيعم المسح تماما في مسألة الحجر فإذا فعل ذلك الأمر وتكرر. أما إذا كان يوجد باقي على الأحجار والورق لا يسمى مستنجيا. نعم، قال ولو بثلاثة أطراف حجر واحد، يعني كما قلنا مثلنا بحجر كبير بقطعة ورق أو بقطعة قماش كبيرة. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على 3 أحجار. ماذا قال في وصف الأحجار؟ ينقي بهن المحلة، أي يطهر ذلك المحل ولا يبقى أي أثر لبول أو غائط على المحل. قال إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقى، يعني ذلك المحل. ويسن بعد ذلك التثليث كما قلت، متى تعد المرة الأولى؟ عند النقاء. قال فإن أراد الاقتصار على أحدهما، حجر أم ماء، نقول له استعمل الماء، فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة، الماء وأثرها، يزيل عين النجاسة وأثرها، أي ويزيل أيضا أثرها. وشرط الاستنجاء بالحجر، يعني إذا أراد أن يقتصر على ذلك الحجر، ألا يجف الخارج النجس ولا ينتقل عن محل خروجه، هذا ما قلنا عنه. إذن الشرط الأول ألا يجف، فإذا جف تعين الماء. المسألة الثانية ألا ينتقل عن محل خروجه، دائما حلقة مثلا مخرج الذكر وقليل حوله، مثلا أيضا حلقة الدبر وقليل حولها، أما إذا زاد على ذلك وخرج إلى أليته مثلا تعين الماء. ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه، فإذا طرأ عليه نجس آخر، هذا النجس الآخر يعني إذا جاء، سواء كان ذلك النجس الذي طرأ على جسمه جافا أو كان رطبا ولم يكن بذلك المحل، عند ذلك نقول تعين الماء. فلو انتقلت نجاسة إلى جسمه، هل يزيلها بالحجر أو بالوراق؟ لا. ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة. لماذا قال الآن؟ لأن القبلة كانت بالنسبة للمسلمين توجهوا إلى الكعبة ثم إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك عادوا إلى الكعبة، يعني هذه المسألة توجه إلى الكعبة وهي المقصودة ببيت الله الحرام. سميت كعبة لأن شكلها بشكل المكعب. نعم، هذا شيء. طبعا عندما نقول هذه المسائل إنما تكون ذلك في الصحراء لا في البنيان. إذا كان في الصحراء معنى ذلك لا يوجد أمامه ساتر، هذا الأمر مطلوب منه أن يجتنب استقبال القبلة وأن يجتنب استدبارها. لذلك قال الشيخ في الصحراء، والقبلة سميت قبلة أيضا لأننا نقابلها في صلاتنا، فالإنسان يجعل القبلة أمامه وبعد ذلك يصلي خلفها، فمن المقابلة سميت قبلة. أما لو بنى كما نبني بيوت الأخلية، فهل يشترط في بيوت الأخلية أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها، يكون ذلك ممنوع؟ لا، ليس ممنوع. ومع ذلك قام أهل البلاد عندنا رعاية للسنة وتعليما للآداب أنهم يحاولون دائما أن يجعلوا بيوت الأخلية وأماكن الاستنجاء غير مستقبلة للقبلة وغير أيضا مستدبرة لها. فمثلا عندنا القبلة في اتجاه الجنوب، فتراهم يجعلون المرحاض متجه من الشرق إلى الغرب، وهذا من باب التعليم حتى ولو كان في البنيان، لكن هذا ليس هو المطلوب، إنما المطلوب في الصحراء. ولكن زيادة في الأدب وزيادة في الحيطة وأكثر احترام لبيت الله الحرام. إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، فالساتر أقل ما يكون ثلثي ذراع، يعني يأتي الإنسان فيجعل. ويا أخواننا الساتر ليس شيئا صعبا، لو جاء ببعض الأحجار فوق بعضها في الصحراء فجعلها ساترا هذا ساتر. لو كان بدوي فجعل دابة جمع الغنم إلى آخره قاعدة، وبعد ذلك جلس وراءها، تعتبر ساتر، تعتبر ساتر. واحد ركب في سيارة جعل السيارة أمامه واستنجى خلفها، تعتبر ساتر، تعتبر ساتر. ماذا تريد؟ يعني عنده حقيبة سفر جعلها أمامه، فهل تعتبر ساترا؟ نعم. يعني لا يكلفنا الإسلام أكثر مما نستطيع، وهذا أمر بسيط وهو متوفر لدى الجميع. أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، الذراع الهاشمي حوالي 60 سنتيمتر، نعم العفو 45 سنتيمتر، فثلثي ذراع يعني 30 سنتي، يعني طول مسطرة 30 سنتي، ف30 سنتي أمر سهل جدا، يعني لو حاطت بلوكة بينستر فيها الإنسان. أو بلغهما وبعد عنه أكثر من 3 أذرع بذراع الآدمي كما قال بعضهم، والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور إلا البناء المعد لقضاء الحاجة. يعني هنالك بناء كبير، واحد داخل بستانه قال هذا البستان مسور، نقول الآن أنت تستنجي في الفضاء أم تستنجي في البنيان؟ الواقع حكمه حكم المستنجي في الفضاء والصحراء. أما إذا كان قد دخل إلى مكان أو أعد ساترا له أثناء قضاء الحاجة، عند ذلك يمكن كيفما كانت جهته يصح استنجاؤه، ولا يخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا حرمة فيه مطلقا، وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستدباره مكروه. يعني كمان الإسلام لا يكلف الإنسان أكثر مما يعني ما لا يطير. واحد قاعد مثلا في بلدة مثل عمان لنفترض، فإذا أراد استقبال قبلة واستدبارة شمالا وجنوبا، استقبال بيت المقدس شرقا وغربا، أين ماذا يفعل في هذه الحالة؟ لذلك قالوا فقط استقبال القبلة التي نتوجه إليها الآن ويخرج بيت المقدس. حتى ولو كان ذلك الأمر مكروها بالنسبة لبيت المقدس، أدنى انحراف من التوجه معنى ذلك حصل بذلك السنة وابتعد عن الوقوع في المكروه. بعد ذلك قال ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك، لا أن يفعل كما يعني يرى بعض الناس، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله، أنه يأتي فيبول مثلا في وعاء وبعد ذلك يصبه في الماء، فيقول نهى عن البول، ما نهى عن إلقاء البول كما يعني يتنطع به البعض، فهذا من الأشياء الخاطئة في الفهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم، والحمد لله رب العالمين.